القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة صباح الخير، مع قرب انتهاء العام الحالي 2020 لابد أن نتخلص من كل الأشياء التي لا تستحق أن تنتقل معنا للعام الجديد، فأفضل بداية لعامنا تكون بالتسامح. شمس النهار في العام تاني لسنة جديدة، هنغني ليها ونتمنى تبقى سعيدة سعيدة. شمس النهار طلع تاني بسنة جديدة جديدة، هنغني ليها ونتمنى تبقى سعيدة سعيدة. ونودع الحزن وننسى ونبدل الفرح المرسى، ونودع الحزن وننسى ونبدل الفرح المرسى، وضحكة حلوة معها نفرح نتمنى. أسعد معكم اليوم هيلا سالم، ونبدأ اللقاء بهذه الأمنيات. انقضى عام والحمد لله، انقضى عام بأشياء إيجابية وأشياء سلبية، وسنأتي إلى عام جديد. أتمنى من الله العزيز القدير أن تكون رحمته بنا واسعة، وأن يكون عام للصحة. نتمنى أن نتعافى جميعا، وأن نحب بعضنا البعض، وأن تكون مصر دائما على خير. دكتور عصام أنيس عبد الحميد، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة. عزيزتي المستمعة، المرأة المصرية استطاعت بجدارتها وكفاءتها اقتحام العديد من الميادين والمجالات والنجاح فيها بجدارة تؤهلها للحصول على الكثير من الجوائز. ومن إنجازات المرأة 2020 الدكتورة وجيدة عبد الرحمن أنور، أستاذ طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات بكلية طب جامعة عين شمس، والحائزة هذا العام على جائزة الدولة التقديرية في العلوم. أنا بنت مصر، وجيدة أنور أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة عين شمس. قصة الصحة العامة وله مسميات مختلفة، هو طب المجتمع، وفي كمان الطب الوقائي، ويندرج تحتي بقى طب الأسرة وصحة البيئة ومسميات أخرى كتير. فيه أبحاث كتيرة بتخص المجتمع، زي مثلا مشكلة البلهارسيا، مرض تاني زي مرض التهاب الكبدي الفيروسي سي، وكلنا عارفين ان المشكلة دي موجودة في مصر بنسبة عالية، والحمد لله لجهود الدولة بدأت تنخفض وان شاء الله حتى تنتهي. مجموعة أبحاث أخرى كانت على تأثير تلوث البيئة على الصحة، وخاصة على العوامل الوراثية في الجسم. في برضو نوعية أبحاث على مجموعات معينة من السكان. في أبحاث بقى بتخص اللي هو النظام الصحي والقوانين الصحية اللي موجودة، ومنها قانون التأمين الصحي مثلا. كان لي شرف أن أكون موجودة في اللجنة التي عدت هذا القانون. عندنا بنقول أنه هو تكافلي وإلزامي، فالتكافل ده معناه أن الغني بيدي للفقير. جائزة دكتور شوشة من منظمة الصحة العالمية دي كانت 2001. في كانت جائزة الدولة التشجيعية، واللي هي طبعا ادت لنا الدفعة الأولى للعطاء العلمي. حصلت على منح دراسية، دي تعتبر تكريم للواحد. طبعا أسرتي الوالد طبعا كان هو بيشجعني ويبقى يعني واخد عينه عليا في اللي أنا بعمله كله. زوجي كان زميلي في الكلية وكنا بنذاكر مع بعض وبنشجع بعض. نجاح بيجي بالجهد والاجتهاد والعطاء ولسنوات طويلة علشان الواحد يوصل لشيء له معنى. أنا اللي في كل جيل دوري مالوش مثيل، عملوا لي تماثيل في كل الأمكنة. والآن مع عيلة مرزوق يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. يعني ايه يا مسرات، مالك يا حبيبتي؟ مش عارفه، زي ما يكون داخل عليا دور برد كده. سلامتك يا حبيبتي، قولي لي حاسه بايه؟ رشح وزكام وكحه. طب وانتي خرجتي من البيت ليه؟ اللي مخرجني دي ايه دي بقى؟ كبد وقوانص. منين يعني والمين؟ في السوق وجايبه لك، اصل لقيته طازه. تروحي السوق وانتي تعبانه كده؟ ان شاء الله يا ستي ما حد كل. لا ازاي؟ الله، في ايه يا أميمة؟ عايزة يعني يبقى في مسافة بيني وبينك أكتر من كده، أنا قاعدة بعيدة اهو. ماسك، الماسك يا مسرات في شنطتي. هو الماسك عشان يتحط في شنطتك ولا على وش حضرتك؟ بقولك ايه بقى، الكبد والقوانص اهي وأنا قايمة ماشية. هاتشي ايه وبتاعي بس؟ احسن احسن انها مشيت يا اميمه، مزكمه ومرشحه وبالكح وقاعده في وشي. للاسف الشديد ناس كتير كده، الاهمال عندهم مفكرينه شطاره. ايوه، وبعدين هي بتسيء لنفسها قبل ما تسيء لاي حد كمان. لا يا اميمه، مسرات مجامله. وبعدين هو انت قايله لها على الكبد والقوانص؟ ابدا يا احمد، قال ايه لقيتها طازه حبيت تجيب لي منها. ما شاء الله عليها، ونازله السوق بقى والزحمه وهي عندها دور برد، بتناطح مع المرض وكانه يعني ايه ما يهمهاش. لا حول ولا قوه الا بالله. صباح الخير يا عزمي. الله يرحمك، خير هيجي منين بس وانت في وشنا كده؟ طب ودي وشك الناحيه التانية. فين دنيا حبيبتي؟ خرجت مع نحمده. نحمده؟ هي كانت هنا؟ ايوه، ونزلوا السوق مع بعض. طيب طيب يا بنت. يا ابني تروحي تعملي مسحه ولا شوفي اي، اجيب لك مناديل. طب يا بنت اخويا، معايا مناديل، وانا جايبه لكم السوق كبد وقوانص اهو، ده اللي ناقص اصل. ولا لقيتها طازه. طازه ايه بس؟ طازه على الكبد على القوانص على اللي ياكلها كمان. انت بتقولي يا عزمي؟ لا دي طلعت مني بدل العطش. ايه هو انت برضو داخل على دور برد؟ مش عارف. لا داخل على حضرتك يا مسرات. مش فاهمه. عن اذنك ادي اللي انا واخداه، اتواضع واجامل وعن اذنك امسك الكيس، في كيلو كبد وقوانص. ماشي هاتي. مع السلامه. مع السلامه يا مسرات. ابو دنيا فين يا مسرات؟ موجود بيتوضى. انا عايز اقولك على حاجه يا مسرات. قولي يا احمد. اتفضل. انت شايفاني حاطط ايه على وشي؟ ايه، كمامه. وقاعد بيها قدامك عشان اتقي شر المرض. انا ما بعديش، دول شويه برد. برد ولا اكتر ولا من غير حاجه خالص، الواحد لازم ياخد حذره. والوقايه يا مسرات خير من ايه؟ من العلاج يا اخوي. اسم الله عليكي. وصلت يا مسرات؟ هو بصراحه يعني بصراحه وصلت. عزيزتي المستمعة، يختلف دور المرأة في المجتمع والأسرة باختلاف موقعها وطبيعة عملها. والآن نلتقط لكم صورة مشرقة للمرأة المصرية حاصلة على جائزة الوكالة الأمريكية للتنمية في حصد أعلى معدل إنتاجية في محصول البطاطس على مستوى العالم. وجب يا وبر واستنه قدام الأرض الخضرة، خلينا فرح واتهنه بالزرع ولون الخضرة. زرع إيدين الله علينا، زرع إيدين الله علينا، أرضينا يا ابو أعزائي المستمعين، ضيفتنا اليوم هي الحاجة فايزة عويس من محافظة بني سويف، 60 عام قضتها في الفلاحة، ولكن العمر الفعلي لها 67 عام. كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة يا بنتي، وانت طيبة الحاجة فايزة. يعني انت مثال للمرأة في مجال الزراعة، المرأة منذ القدم هي يدا بيد مع الرجل، ولكن هذا العام كان يعني وجودك مختلف على الساحة في مجال الزراعة. والله يا بنتي حضرتك أنا يعني فلاحة صحيح وبشتغل في الزراعة، بس زراعة البطاطس دي جت صدفة كده مع جوز بنتي مع ابني مع يعني شركة معاي، فأنا يعني برضو مش كنت بشتغل بإيدي كل حاجة طبعا. طبعا، بس يعني يعني وصولك على الجائزة الخاصة بيكي كان يعتبر يعني ده مثال للمرأة المصرية اللي استطاعت بكفاءتها يعني الوقوف في الحقل مع الرجل. الوقوف بدأ من ساعة المهندسين والدكاترة جو الندوات، فأنا كنت بحضر الندوات معاهم. أكتر ندوات حضرتها في اللي هم حضروا وكنان، فوقفت معاهم بقى وبقى أسمع الإرشادات والنصايح بتاعة المهندسين والدكاترة. فأكتر كمان إن أنا خدت الجائزة بتاع الجائزة الأمريكية في عيد الحصاد، فوجئت وهم عاملين عيد الحصاد بعد ما خلاص تم المحصول بيدوني الجائزة، يعني شهادة تقدير جميلة، يعني حاجة مفرح. وزاد ان هم بعدها برضو بأيام او بشهور جات الوكالة الأمريكية عندي في البيت كرمتني واحتفل قدام الباب بي وكانت مناسبة حلوة، يعني ان احنا الناس الحلوة دي بتاع امريكا والمهندسين الزراعيين وكل الناس كانت في حفلة عندي قدام الباب. ورحت برضو في الدقي برضو استضافني برضو قعدت يوم في ايوه الاستاذ عمرو محمود، وكان في مداخله كمان مع دكتور تاني كلمني ويعني مبسوطه كده في كل مكان الاقيهم يطلبوني يحيوني يستضافوني فسحه يفسحوني. حاجة فايزة عويس، يعني انت امرأة يعني مثال للفلاحة المصرية اللي بتنظر للأمام. انت قدرتي ان انت تعلمي نفسك المرأة الفلاحة، يعني شديد يعني بتساعد على قد ما تقدر مع بيتها وولادها لكن انت قدرتي يا حاجة فايزة ان انت تعلمي نفسك، قدرتي ان انت تمحي اميتك، قدرتي كمان دلوقتي ان انت بتمحي امية الاخرين. اهمية أيوة التعليم أيوة مع الخبرة في مجال الزراعي. انا والله يعني اي مجال يكون فيه خير بتدخل فيه على طول. انا فعلا كنت فاتحة اوضة بيتي لتحفيظ القرآن الكريم. انت كمان رسمة الحوائط عندك، انت فنانة كمان. اما ببقى احب حاجة لازم ازينها باي طريقة، مع العلم لا شفت رسم ولا يعني فترة وجودك وسط الخضرة والحقول، يعني ده خلى عندك خيال موهبة. الفن لا موهبة. انا اصلا عندي موهبة من زمان، لاي حاجة اشوفها اقلدها اعملها على طول، خياطة اقلدها، تنجيدة ايده، نقاش ايدها، يعني ما اقولكيش كل حاجة اشوفها حلوة، كتابة قراية قرآن. ده ذكاء يا حاجة فايزة. يا حاجة فايزة يعني بعد محو الامية ليكي واجازة القراءة والكتابة، ده فرق معاكي، فرق في حياتك، فرق في أيوة. نظرتك أيوة أيوة. في حساباتك ايوه ده فرق معايا، مش فرق معايا في نفسي بس، في نفسي انا بقول لك انا يعني اي حاجه يعني بنوع اعملها بعملها، فرق معايا مع ناس كتير علمتها وتاجرت بعد ما كانتش بتعرف تكتب اسمها. حاجة فايزة، وكل سنة وانت طيبة، وان شاء الله يعني عام 2021 يكون عام سعيد لحضرتك ولأسرتك ولمصر كلها ان شاء الله. يا رب يا رب يا رب يكون على الناس قبلي يا رب، يكرمهم فرح وسرور على كل الناس وانا بعديهم يا رب. يا مصرية يا خمرية على مهلك على مهلك، يا بلح أمك يا عسلية. عزيزات المستمعة، ونحن نودع عام 2020. هناك العديد من أجهزة الدولة حققت إنجازات للمواطن المصري، ومنها وزارة التموين. وحول إنجازات وزارة التموين وأنشطة وحدة تكافؤ الفرص، هبة يوسف في هذا الحوار. معنا مستمعينا الدكتورة إيفون يوسف، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الاقتصادية والاتفاقيات، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بقطاع مكتب وزير التموين والتجارة الداخلية. دكتورة إيفون، أهلا بحضرتك معنا، وكل سنة وحضرتك طيبة. حضرتك طيبة وكل السادة المستمعين بخير وسلام، وسنة إن شاء الله سعيدة علينا وعلى البلد وعلى كل العالم كله يا رب إن شاء الله. دكتورة إيفون، ونحن نودع عام 2020 ونستعد لاستقبال عام جديد، عام 2021. بنتكلم مع حضرتك عن إنجازات وزارة التموين والتجارة الداخلية في هذا العام وأنشطة وحدة تكافؤ الفرص. الحقيقة احنا طبعا كوزارة التموين الإنجازات كتيرة لا حصر يعني لها أقدر أحصرها في الوقت الحالي، لكن أقدر أتكلم بجزئية خاصة بمناسبة رئاسة وحدة تكافؤ الفرص للمرأة، ان احنا بنهتم بالمرأة وبنهتم بالمرأة المعيلة والمرأة المطلقة والمرأة الأرملة، بتستحق فورا على طول بطاقة تموين بدون قيد او شرط. وكمان كل مشروعات الوزارة مفتوحة لمن يعني يتوافر فيه الشروط أنثى أو ذكر على حد سواء بدون أي تمييز، وده مكتسبات طبعا للمرأة طول الوقت بدون تمييز. دكتورة إيفون، وزارة التموين والتجارة الداخلية وزارة خدمية تقدم الكثير من الخدمات للأسرة، يعني أبرز المشكلات التي تواجه المرأة وتعمل وحدة تكافؤ الفرص على حلها. الحقيقة أنا متواصلة على هوتلاين على طول مع المجلس القومي للمرأة، على أساس أن أنا رئيس وحدة تكافؤ الفرص في الوزارة المختصة أو الفوكال بوينت بالشكاوى دي. أي شكاوى بترسل من المجلس القومي للمرأة تخص المرأة على طول بترفع لمعالي الوزير، وبيأخذ فيها قرار فوري وبتنجز في أسرع وقت ممكن طالما لها استحقاق، يعني تراجع كل الاستحقاقات وليها حق بتاخده فورا وفي أسرع وقت ممكن. دكتورة إيفون، قبل ما نختم مع حضرتك، أحلامك وأمنياتك للمرأة والأسرة المصرية. أنا الحقيقة يعني المرأة المصرية أنا يعني بميل لها جدا جدا، دون يعني من أكتر الستات اللي بحسها ست جدعة وبتسند بيتها كويس جدا جدا، همها كله لبيتها وأولادها. بتمنى لها دايما مزيد من التقدم، وأنا شايفة البنات شاطرين الحقيقة، وبيقعدوا في البيت بيذاكروا بيحققوا نتائج عالية جدا. يعني أنا مثلا عندنا بروتوكول تعاون مع كلية التجارة جامعة القاهرة، وبندرب الطلبة المتميزين بيجوا يتدربوا عندنا في الوزارة. الحقيقة من كتر يعني ملاحظتي ان انا بيجيلي عدد البنات اكتر من عدد الولاد، فاكتشفت ان البنات بتحقق تقديرات عالية. البنت مجتهدة في كل مجال وكل مكان حقيقي، يعني ده انا سعيدة جدا بالبنت المصرية والمرأة المصرية، لاني ده انا بلمسه في اكتر من مجال، وآخرها مجال تدريب الطلبة، وحتى يعني بلاقيهم دؤوبين ومحدش بيغيب وعندهم استعداد وشغف للتعليم. فالحقيقة أنا شايفة أن يعني بجد مصر يعني بتتبني مش بس بشبابها وشاباتها كمان. فإن شاء الله يا رب مستقبل باهر للجميع، وكل التوفيق للمرأة المصرية، وتكون هي، لأن هي فعلا لما يعني قالوا إن أعدت الأم أعدت جيل جيد، فده حقيقي. يعني البنت لما بيكون تعليمها قوي الجيل كله، لأن هي أم هذا الولد. قمر 14 طول الشهر ونورها ما بيقلش بيزيد، ست الستات وما فيش مجالات إلا واسمها علم فيها. عزيزتي المستمعة، والآن حان اللقاء مع الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة ونصايح كتيرة. إخراج نسرين لطفي. أولادي حبايبي، صباح الخير. صباح الخير يا كل أهل الخير اللي قلوبهم مليانة حب وتسامح للغير. أولادي وبناتي وحبايبي وكل اللي بيسمعوني، عايزة أقول لكم حاجة. النسيان نعمة كبيرة من ربنا بيرزقنا بيها علشان ننسى آلامنا وأحزاننا، والحبايب اللي سبقونا لرحمته، والكلام اللي اتقال في ساعة غضب من عزيز علينا وندم واعتذر عنه، الفرص اللي ضاعت مننا ووقتها فات، الدروس القاسية والمواقف المحرجة، وكل الحاجات اللي بتكون تقيلة على النفس وما نقدرش نعيش أسوياء وإحنا شايلينها جوانا ومعلمة فينا. عشان كل ده ربنا أوجد لنا النسيان، ولو قدرنا نستخدمه فعلا في كل الأوقات اللي أنا قلت عليها دي، يبقى احنا بنحقق حكمة ربنا انه اعطانا نعمة النسيان. لكن الحقيقة كتير مننا بيستخدمه في حاجات مش المفروض ابدا انها تتنسي او نتغافل عنها. ننسى الألم لكن ما ننساش ابدا اللي كان السبب فيه، عشان ما نعرضش نفسنا مرة تانية لنفس الألم ومن نفس المصدر. ننسى أساوة الدروس اللي بتديها لنا الحياة، لكن ما ننساش اللي تعلمناه منها ونحفظه كويس قوي. ننسى الكلام الوحش والتصرفات السيئة من اللي حوالينا بشرط ندمهم واعتذارهم عنها وتعهدهم بعدم تكرارها. لازم يفهموا إننا بننسى عشان نفسنا تكون هادية. لازم يفهموا إننا بننسى علشان نفسنا تكون هادية ومرتاحة. لكن تسامحنا غالي، مش هيكون غير للي يقدره ويحترمه ويجتهد علشان يوصله. ننسى الفرص اللي ضاعت مننا وراح وقتها، لكن ما ننساش أبدا إن طول ما احنا عايشين مفيش فرص تضيع، لكن ممكن يتغير وقتها ندور عليها وأكيد هنوصل لها. مفيش حد فينا بيقدر بسهولة ينسى حبايبه اللي فقدهم بالموت، لكن ممكن بدل ما نتذكر اللي فقدناهم بالبكا والحزن واعتصار القلب، ممكن نتذكرهم بالدعاء وذكر محاسنهم والتصدق على أرواحهم والوفاء لذكراهم بالحب مش بالألم والحزن. حبايبي، النسيان نعمة دوامها بحسن استخدامها. ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة، لو حبيتوها استنوني واستنوها. تكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكم يا حبايبي، سميرة عبد العزيز. عزيزات المستمع، الأخلاق هي الداعم الأساسي لبناء المجتمع، فهي وسيلة الهدوء والاستقرار والأمان والأمن والتقدم والرخاء. ومع منى خليل ابن ابنك على عدم الكذب. وضيفتي اليوم هي دكتورة جيهان الشرقاوي، دكتوراه في الإرشاد الأسري والتربوي. بنرحب بوجود حضرتك معنا. أنا اللي سعيدة وبرحب بالبرنامج العام. أهلا بك يا دكتورة. والنهاردة عايزة أتكلم عن موضوع الحقيقة بيؤرق بعض الأمهات. أطفالنا بيلجأوا للكذب، وإحنا اتفقنا من البداية إن في أكثر من نوع للكذب، فلازم أنا كأم واعية أعرف الدافع اللي خلى ابني أو بنتي تكذب. إلصاق التهمة بالآخرين حتى ينجو منها الطفل. هو ده. ابتديت إن أنا ايه، ابتدي ادافع عن نفسي، فابتدي مين اللي كسر الكوبايه؟ ده فلان، ده اخويا مش انا. ده نتيجه خوف يا دكتور. طبعا. ده نتيجه خوف. يعني ما هو ده الدوافع بقى، الدفاع عن النفس دي بتيجي نتيجه ايه؟ خوف، لانه دايما بيتعاقب. اوكي. وبيتعاقب عقاب مش مساوي للحدث نفسه او للفعل نفسه. بيكون العقاب اشد. ده في ذهن الطفل. اوكي. ان ممكن انا النهارده لما عملت الشيء واعترفت بيه اتعاقبت برضه. ده مهم جدا لكل ام بقولها لها. لما طفلك النهارده يعمل شيء خطا ويجي يعترف بيه النهارده، يعني بحذر كل ام انها تعاقبه. لا بالعكس، ده انا هكافئك على انك كنت صادق معايا، تمام؟ او على الاقل انا همحي العقاب، بلاش اكافئ. ده في حاجه كمان اخطر من كده، ان احيانا الطفل بيعاقب تمام على فعل اخطا فيه، ممكن يتكرر بعد شويه هذا الفعل او فعل تاني يعمله فتذكره بالفعل الاولاني. ما انت يعني ده تأنيب بقى، فيفضل طول الوقت في عقاب على حاجه عملها. يعني انا اعتقد ان احنا تعاقبنا خلاص، انتهينا. بصي، دي ده من اشد انواع القسوه اللي انا بقولها بتبقى من قبل الاباء للابناء. يعني دي انا بسميها قسوه. ونسال هم بيكذبوا ليه بالظبط كده. وبعدين في حاجه، انا يعني انا حتى يعني كأم، يعني حطي المقياس على نفسك. لو انت النهارده عملتي تصرف خطأ مع زوجك وخلاص، وحصل عقاب او حصل نوع من انواع الخصام بينك وبين زوجك، اتخذ موقف وتعدى الموقف، وبعد شويه احنا رجعنا لحياتنا الطبيعيه. مجرد ما انت بتعملي مثلا تصرف تاني ويجيب لك الماضي، احساسك بيكون عامل ازاي؟ اي انسان بيبقى متضايق طبعا. بقى بتحط الطفل في نفس الموضوع، فبتخليه يحس بايه؟ ان انا مهما اعمل ده ما اتمحاش، فبالتالي بتعلميه تاني انه يتناقش جواه كسلوك. لا، وبكسره وبكسر نفسه زي ما بيقول. عايزه نوع من انواع كسر النفس، كسر الخاطر، وان انا ما ببنيش انسان فعلا عنده من العزه وعنده من الكرامه وعنده من الكيان. وايه المشكله ان انا اخطا؟ المشكله ان انا ما اكررش خطاي. بدل ما يكذب ان هو ويلجا للدفاع عن نفسه بالكذب، انا اعلمه المواجهه، واعلمه المسؤوليه، واعلمه الشخصيه، وان انا انا اخطات. مين ما بيخطأش؟ ده لازم الام والاب يقولوها كل شويه الجمله دي. على الام والاب اللي انا عايز اقوله لكل ام وكل اب، مع بالذات اللي طفلهم بيكذب كذب دفاعا عن النفس، امنحوا الامان. دي نصيحتي. الطفل ده بيفتقر الامان في الاسره، والامان بتاع الطفل بيجي نتيجه ايه؟ باباه، مامته، المكان اللي هو فيه، احيانا اخواته كمان الكبار. طبعا الاسره عامه بتاعته. يعني ممكن النهارده لو يعني لو اخ ليه اكبر منه يعني عايز اقول لك ايه، ان هو بيعمل نفس نوع الاسرتي، او ان هو يسيطر عليه او يمارس دور الاب مره تانية، وانت هتعمل ده وتسوي ده لان انا الكبير. انت النهارده بتمتش، يعني بيحصل نوع من انواع بالظبط محو من الشخصيه. انت طمست شخصيته. طب ليه؟ انا لازم اخلي بالي ان انا اكون عادل مع اولادي، وكل واحد ليه دوره وليه حدوده وليه مساحته مع التاني، عشان اخليهم النهارده اسوياء مع بعض. فالطفل النهارده اللي بيدافع او بيمتلك الكذب دفاعا عن النفس، كل اللي انا بقوله للاب والام، امنحوا حب وامان، امنحوا قيمه الصدق. علمه في الحدوته اللي احنا بنقول عليها كل يوم بالليل، ان على الصدق، اتكلم معاه على الصدق، اخد كل ايجابيه هو كان صادق فيها وابتدي ابرزها، اخد ايجابياته السلوكيه وابتدي اعلنها. فبالتالي هو هيبتدي يعمل واحده واحده نوع من انواع التحفيز للسلوك الايجابي ده، وان انا اتخلى عن اي سلوك ممكن ان انا اتخلى. عزيزتي المستمعة، وصلنا لنهاية حلقة اليوم. أتمنى لك ولأسرتك عاما سعيدا مليء بالسعادة والنجاح والتوفيق. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم. هيلا سالم.